من محظورات الإحرام في إجبار الفدية إلى أربعة أقسام. الأول ما فديته بدنا، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. الثاني ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. الثالث ما فديته الجزء، وهو قتل الصيد، وهي هو كما أردتم أنها على التخير بين ذبح المثل أو الإطعام أو الصيام. الرابع ما فديته على التخير فدية أذى، إطعام عشرة مساكين، إطعام ست مساكين في مسكين الصاع أو سبعة أيام أو ذبح شاة. فإذا أضفنا هذه الثلاثة إلى الخمسة تكون ثمانية، هذه فدية على التخير. طيب الجماع في العمرة؟ لا، الجماع في العمرة مثل هذا فديته على التخير. الجماع بعد التحلل الأول للحج فديته أيضا على التخير. وحينئذ يمكن أن تقول إن الفدية أربعة أنواع. الأول أن المحظورات بالنسبة للفدية أربعة أنواع. الأول ما لا فدية فيه، وهو الثاني ما فدية بدنه، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. الثالث ما فدية الجزاء، وهو الصيد. الرابع ما فدية الأذى على التخير، وهو ما عدا ذلك. وإذا قلت هذا انحصرت لكم المحظورات وفديتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.